خراب وهي باب. هذا ما يحضرني بالنسبة لهذا السؤال. بشرى عاجلة المؤمن. نعم. إذا لكن هذا لا يخالط موضوعنا. يعني هذا له علاقة بحديث آخر وهو ثناء الناس عليه. في حديث آخر يتعلق بحديثك مو بحديثنا، وهو كيف أعرف إذا كنت محسنا أو مسيئا؟ أجاب بأن يسأل جيرانك، فإن أحسنوا الثناء عليه فأنت محسن وإلا فأنت مسيء. هذا ليس له علاقة بالمذهب في الوجه، هذا له علاقة في توجيه الإنسان إلى إحسان معاملته مع الناس حتى يحسن الثناء عليه ولا يسيء الثناء عليه. فالمذهب اللي كنا فيه شيء آخر. تفضل دكتور. قول إنه إذا مدح الإنسان يجيب اللهم اجعلنا خيرا ما يظنون وكلنا ما لا يعلمون، حديث؟ لا، هذا أثر من لو كان بعد رسول الله نبي لكان هو وليس هو عمر اعتبارك. لأنه يوجد أفضل من عمر وهو أبو بكر. هذا قول أبي بكر. صابر صابر، أبو بكر كان إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا شيء عظيم جدا. عندك شيء؟ عندك شيء؟ لا، كأنه كان عندك سؤال. أي سؤال ثاني؟ أنا بدي أخذ دورك علي. نفس الباب يجي؟ نفس الباب. هو لو كان مو نفس الباب يجي نفس الباب. لا تسألوا أنت السؤال هذا، لأنه إذا سألتوا السؤال تفتحوا الباب. هذا السؤال مثل ذاك السؤال. لما سألت الدنيا عم يقولوا كذا وكذا، وقلت لك هني أنيات هل يمدح ويقول ما يعتقد؟ قلت أنت أنا لا أعتقد كذا. سألناك شو الفائدة من السؤال وما أجبتنا. الآن شو الفائدة من السؤال؟ مش هنفع في السنة اللي بأصحاب الحياة الحياة ما بتفعل انت يا لما دخلت أنا عدنان تصدق علينا بالصلاة. عدنان يقول أنه أنا أهم أنه صاحب البيت كون الرسول عليه السلام تصدق من يتصدق على أهم الله وعباده هي تصدق ويصلي معه. معه هي ضمير ضمير على أساس المتابع يسيرون كإمام. لا، مقتدي هو. مقتدي به. من يصلي معه هو معه الداخل إمام وهذا مقتدي. حتى ولو في بيته. ولو في بيته. صدق يا سيدي مثل السؤال اللي سأل عصام وقت جواب. احنا صارت بين القضية عندما جاء عصام ليصلي المغرب وكان عدنان ما صلى السنة. فعدنان يقول انه عصام يئن باعتبار انه عدنان صلى السنة. فأنا خطر على بالي انه سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يذهب إلى قومه فيصلي إماما وكان هو يصلي بنية النافلة وهم يصلي الفريضة. فهذا من باب جواز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. تمام. فطاهر اقترح وأعتقد يعني أنا وافقت كذلك لأني أنا أمارس هذا الشيء، إنه طالما عدنان لم يصلي بعد النافلة أن يصلي عدنان في بيته، يصلي عدنان إماما نافلته، ويصلي دكتور إسلام صلي الله. أنا فهمت العكس. لا هي هذا العكس. كيف؟ أنا مو أنت صلي الإمام؟ أنا صليت. إيه هو صلي الإمام؟ لأنه شيخي. وبعدين شو قلت له؟ أنت قلت له أصبت. أنا قلت له أصبت لعدنان. فإذا؟ أصبت كونه عدنان تبع حديث رسول الله عليه السلام بتصدق على من قدم. معليش أنا ما بدي الحجي بس أنا فهمت إنه هذا اللي فعلته أنت. أنا أميت هو رأي عدنان. رأي عدنان اللي أميت كون تبع حديث رسول الله عليه السلام. وهذيك الرأي عدنان إنه أن أصلي أنا إماما. معليش لا مش هالسؤال. لا هذا رأي عدنان. نعم. ويحيى بيقول لا مو هذا رأي عدنان. هذا رأي عدنان. أنا ما في طاهر طاهر طاهر غير قال الرأي الآخر إنه عدنان يصلي نافلة وأنا أصلي بنية الفريضة وراءه وهو يصلي إماما. من الأفضل شيء. الناس هو لا الاقتراح يعني دكتور معناه لا يصلي السنة بعد. إيه نعم. فيأتي السنة ويلزم به عصام فريضة. أي ما ليش هذا وجه. نعم. والوجه اللي وقع. بس اللي وقع هو العكس. إنه عدنان ما صلى. يا أخي ما عم يسأل إنه العكس صحيح لكن جاز شرعا ولا ما جاز؟ جاز. كيف جاز شرعا؟ كيف جاز شرعا؟ إذا شو القصد من ال؟ الأفضل شيء. يعني الان الممارسه الامثل اللي بتصادف اي طيب لما بتجي القضيه اللي ذكرها هو وهي الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ولما بتجي قضيه الامامه صاحب البيت يلاحظ فيها الاحق بالقراءه مبدا الاحق بالقراءه لا ما يلاحظ لا يلاحظ يأخذ الحديث لا يلاحظ يأخذ الحديث بشيء الآن صليت الجماعة في المسجد ورجل تأخر فأراد أن يصلي وحده فذكر المذكر الجماعة ليصلوا ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه يصلي معه كما تفهمون جميعا أي يصلي مقتديا به إذا كان هذا المقتدي به أعلم من ذاك الداخل هل ينعكس الموضوع فيصبح هو إماما والداخل يصبح مقتديا لا لا أبدا أنا ما حصلت في دور مين الأفضل هنا لا ينظر الآن بالنسبة للقراءة لأن قضية طارئة هذا متخلف عن الجماعة وراد يصلي وحده فواحد من الجماعة ولو كان أقرأهم وأحفظهم للسنة هو وظيفته ما يؤم وظيفته يقتدي هنا يعني هذه المسألة من عشرات المسائل هل تؤخذ بواقعها ولا تدخل في القاعدة العامة واضح؟ طيب ولذلك لما أنت أتيت بحادثة معاذ نحن نعترف بها طبعا وندعو إليها لكن هذيك حادثة في وضعها وهذه حادثة أخرى في وضعها فلكل دورها ومجالها طيب الآن عندما صلى عدنان مأموما عدنان صلى النافلة ولا صلى مع غير السنة مع تصدق عليه بفضل ما يا دكتور الله يهديك لا تسرد عدوى غيرك إلىك إن شاء الله أنا سألت يا أستاذ خاصة العدوى هو بذكرني بقصة ذاك الفلاح والخطيب القرية جاء الخطيب رجل صاحب مدجني يقول يا شيخ كل ما بدخل مدجنتي بشعر انه بينسرق منها طراريش ما اعرف مين ايش الجاني قال له طيب أنا أدبرك الأمر. بس الظاهر اتفق معه على الدرائب معدودات. قال له بس تحضر يوم الجمعة. صعد الخطيب على المنبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إلى آخره. أما بعد فاتقوا الله عباد الله إلى آخره. ما بال أحدكم يسرق دجاج جاره ثم يأتي المسجد وعلى رأسه ريش الدجاج؟ ما شافوا غير هذا واحد أمن هيك. بعد الصلاة قال له هذا غريمك لصاحب المجني. وصاحبنا ولي بيعرف حاله. ولذلك أنا بقول استور عليك يا أستاذ. أنا قلت لك ديك ساعة استور عليك. ليش ما عم تستور حالك؟ شو معنى استور حالك؟ يعني لا تعمل عمل بحاجة إلى أن تنستر. أي معنى؟ مو معنى يعني عميل واستور حالك. لك نعم وين وصلنا؟ طبعاً هو الآن الحالة هاي القادمة الذي لم يصل الصغيرة هو الذي يكون إمام بغض النظر عن الاعتبارات. أي نعم. أي نعم. وعنوا بالتفصيل آخر الاجتماعي. نعم. الآن حتى الرسل السنة السنة المركز في سنة المركز عدنا يصلي مع عصام بنية السنة الراشدة أم يصلي نافلة ثم يأتي بالسنة؟ لا يصلي السنة. طبعا. اي نعم. الان الوضع في تفصيل اخر. تفضل. الداخل الذي لم يصلي الفريضة صبي. ايش؟ صبي. صبي صغير. الداخل. نعم. اي نعم. هل تؤخذ الواقعة زي هذيك على على على على ما هي عليه وبالتالي اسقاط عملية الاولويات والقراءة والصيف وما شابه لكن تعرف قصة الصبي هل كان يأم الرجل الملتهي؟ بل الرجالات الملتهية؟ لا بتعرفها؟ شلون بتعرفها؟ تعرفها بس يمكن يعني رح نعطيك أول الخيط. رجل اسمه عمر ابن أبي سلمة ولده وبعدين صار رجل. أبوه كان من الأنصار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ثم وفد هو وجماعات من رجال المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرجعوا وقد جاءوا بحكم جديد هو صلاة الجماعة. ما كان من قبل في صلاة جماعة، في صلاة لكن ما في صلاة جماعة. ومع هذا الحكم الجديد يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال هذا الغلام فنظروا فلم يجدوا في المدينة أقرأ مني فقدموني إماما فصليت بهم. عرفت ما القصة ولسه؟ عجيب. طيب قال فصليت بهم وعمره الرواية تشك بهم 7 سنين أو 9 سنين بس. قال فلما انتهيت من الصلاة صاحت إحدى النساء ألا تسترون عنا إشت إمامكم؟ أتذكرت الله. طيب قال فاشتروا لي شملة فما فرحت بشيء كفرحي بهذه الشملة. مو صبي هذا؟ ها؟ صبي. أما الرجال في صلاة الجماعة لأنه أقرأهم. لا مو هذا حكي، هذا حكي أنا. قلنا أنه هذا قلنا هذا المبدأ العام. شلون حكيك أنت؟ حكي أنا. اسمح لي مو ذكرنا لك انه القاعده محتفظ فيها لكن كل حادثة ناطيها. طيب شو مثل اللي عطلتها؟ يعني عطلت انت ان الام الاكثر قراءة عطلت هي والسن وصاحب البيت وما شابه، لانه هذا جاء فقال من يتصدق عليه وسلم. سامحك الله لو انه علي تكلم بها الكلام كنا يعني ما مستغرب يعني. أنا قلت دائما لازم نجمع بين الأحاديث، فلما بنجمع بين الأحاديث ومنطبق كل حديث في مكانه، مو معناه عطلنا الحديث الثاني، وإنما خصصناه. أي قلنا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلا كذا، يا أم القوم أكبرهم سنا إلا كذا. منين بناخذ إلا وإلا؟ من الأحاديث الأخرى. يعني مثلا شو معنى لا يؤمر الرجل في سلطانه؟ يعني لأنه أقرأ القوم؟ لا. إذن مثل هاي بتقول أنت لا، أنا بقول معك لا، واحدة ثانية. لكن الفرق بيني وبينك يا أبو يحيى ما بقول لك عطلت الحديث، إنما بقول لك خصصت الحديث وبقول لك عافية عليك. كويس. شلو ما جاوبتك؟ سبحان الله. هذا الصبي، قصة الصبي داخل في المبدأ العام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأنت جبت هذيك الساعة حادثة إنه لو كان الداخل صبي مو هيك؟ طيب الحادثة الجزئية، طيب أنا عم أقول لك هل هو الأهم؟ هي القاعدة. يا سيدي كمان تنطبق القاعدة على صاحب السلطان يا أمه لا يؤمن رجل في سلطاني. فسألتك هذا الرجل الذي لا يؤمن في سلطاني لو كان صبيا، أحسن شيء امشي على أسلوبه، لو كان صبيا هو يا أم ولا لا يا أم؟ جايك أنت هلا، جايك هو الصبي تبعك يا أم في البيت ولا لا؟ أنا جايك هلا، أنت جاوب يا أم في سلطانه ولا لا؟ طيب في هناك شيخ غريب يا أم وهو أقرب منه، لا عطلت النص. وانا ما اقول هيك، الان خلينا نقول الاتي. سبحان الله، الوضع اختلف. خلينا نقول احنا صلينا الفريضه ودخلت انت ونحن نعلم انك اقرب القران. خلينا نحفظ هلا، نتفق على الصوره اللي يظهر انه متفقين عليها وما لنا متفقين عليها. هلا هالصبي هذا صاحب السلطان هو الاحق بالامام، ووجد رجل أكبر منه سناً وقراءة، قلت أنت الصبي أحق، مو هيك قلت؟ لا، أنا مبدأ الأساس أن اليوم أقرأ القرآن. يا أخي أنا أعمل لك هيك، فهمت قل لي إيه أو لا. لا، أنا رأي أن يقوم أن أقرأ القرآن ولو كان يصلي معه صفر بلد. اسمح لي شيء، تركي هذيك حتى هلا بنحكي بالفريضة، هذيك أول. هلا أقيمت الصلاة، صاحب السلطان ليس هو أقرأ القوم وليس هو أكبر القوم، وهناك من هو أكبر علما وقراءة وسنا، من الذي يؤم؟ وشو بتعمل بحديث لا يؤمر الرجل في سلطانه؟ هي يقال لك على أسلوبك عطلت الحديث. الحمد لله. شو طب لا لسه ما اتفقنا على هاي. شو بتعمل بالحديث؟ ايوه لا يؤمر الرجل في سلطانه. انا حديث اخر ما اقول لك شو بتعمل بالحديث. لا يؤمر الرجل في سلطانه.

خرجوا سرعان أن عليكم أن إما تعيدوا الصلاة أو تجيبوا ركعتين. الإمام طبعا صلى معه. إيه بس أنا جوابي أن الإمام أنهى صلاته بالتسليم الثانية، فليس عليه بقى تكليف أن يعود إلى الصلاة ويصلي مع الإمام، كما أن أولئك ليس عليهم ذلك. نعم. أنا ما أعرف شو الحديث ولا غيري أظن. بس هو ذكر الحديث الآن أنا ناسيه. لكن أنا هنا. جزاك الله خير. لا لا لا لا لا ذكر شيء. قصة يعني الحكم الشرعي. رواية. لا ما له علاقة بالحديث الراوي فيه. بس تعريف الشيء على ذاك الذي يصدق الحديث أو الله في الآن ناسيه. قوله انه اتباعا للهوى او نصرته لمن ذلك. شو بصير من سؤال الاسئله؟ والله انا بطول بالي اكثر ما لازم. حلو؟ حلو؟ طيب ما نشوف هذا وراء الحلو. انا ركبت انه هو حديث ان الصائم الذي يعني يقول انه حديث هو امير نفسه. اي نعم. الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيوة. بارك الله فيك. أي نعم. أي نعم. كأنه هو يوعد وهذا الشيء كذا. أي نعم. فإن كرتيت عليه. إيه. ماذا قد يضحك هذا الحديث إذا عقده والله أنا ما قرأت لكن أنا سمعت. نعم. يسحب يعني. لا نعم. بس بدنا نشوف شو الفائدة من السؤال بقى. فائدة انك انت كيف تحكم على هذا الرجل في انه اتباع لهوى في نفسه او كذا. او حكم على نيته. او ايه. هو هكذا يقول. او في عطفه. او يعني او كونه ينصر مذهبه. طيب. اذا مو اكيد انه بيتبع هواه. مش أكيد يعني بيتبع هواه. إما هذه وإما هذه. كويس، لكن أنت عم تحصرها في اتباع الهوى. أنا بقول إما هذه وإما هذه. جميل جدا. حكمت اسمها حدرية. معنيش اسمع. إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباع لمذهبه. بتقول لي شو عرفك؟ هيك أكيد يعني. أكيد. كويس. يعني هذا معنى هذا انك انت ما بتقول عن انسان بحياتك انه هذا ينتصر لمذهبه. انا بقول بص جيدا. ها بس بدك تفهم مني. انا كان سؤالي انه انت بحياتك ما بتقول ممكن ايه كيف بتقول بقول ان كان ظهر لذلك او انا شو بساوي؟ ما ظهر من ذلك؟ أنا أقول لك كما شو بتستفيد من السؤال؟ بستفيد إنه هو كان الدنيا مرتجعة على هذه المسألة. نعم؟ بيحكي فيها كثير التاريخ. شو بتساوي له؟ متى ذاك الأولاني؟ شو بتساوي له؟ نجيب له كمامة يعني؟ لا. فإذا شو بتساوي له؟ لكن فكرتي أنا إنه هو بتاعي إنك أنت أخي مطلع على لي. لك ايه لك لا حول ولا قوة الا بالله. لك اخي بدعي كل الناس هيك بيقولوا. فانت شو بتجاوب اذا قلت عن انسان انه هذا بينتصر لمذهبه وهو بيقول انت شققت عن قلبه؟ شو بتقول عنه؟ لك انا بقول ظهر منه ما يدل على هذه النية. وانا ما بيطلع بيدي اقول مثل حكايتك ما شاء الله عليك. اذا شو معنى السؤال هذا كله؟ يبقى لك أنا أعطيتك الرد من تمك يا مسكين. الله يهديك. الله يهديك. شوف. الله يهديك يا مسكين. لأنه لو أنت هيك الشيخ بتقولك لو كل ثلاثة ما تقولك. إذا ما هو عم يقول من ساعة انه ما منحكم انه هذا عمله نفاق او مخليها لرب العالمين. ليش ما خليتها لرب العالمين؟ تمام هيك يعني هو. بارك الله فيك. انا هو سؤالي مو اول تبريك هي. جزاك الله خير. ايه ليش ما اوكدت الى الله سبحانه والعالمين كنت واجبنا نقول هذا حديث صحيح عجب في اخيكم من فمك ادينك. مو اخذنا الجواب شو ما شعر كل الناس كل الناس فهموا انه اخذت الجواب. قلت لك انا بقول بتحكيتك. ايوه بعدين لسه بدنا نغمي معك شوي بس الله يفوشك ان شاء الله. الله يفوشك ان شاء الله هيك احلى. الله يهديك. يعني شو نقول لك يغمي لك. لا حول ولا قوة الا بالله. شو رايك انا بطلب منك المدد أعطيني اللفظة اللي بتكون مقال هالكلمة اللي ما عجبتك وعجبك معناها. والله ما لي داري. شو اللي عجبك معناها؟ هي كلمة الله يكرمك. طيب بدها سؤال بقى شو هي؟ ما شاء الله. ما أهلك تنسى. طيب شو الكلمة البديلة عندك؟ إذن الله يرضى عليك فأنت لا تعلق على كلمات ما عندك استعداد أنك تجيب ببديلها. مشيها. فأنت بتريد من غيرك يمشيها مشيها أنت ما دام عجبك معناها وما عندك لفظ بديلها. ليش ليش توقف عندك؟ الله يهديك. ها ها ها ها نعم مالي شيء حط عندك هون. لسه ما خلصت انا. ما قلنا لك بدنا ان شاء الله الله يفوشك واتفقنا انه ما يغمق لك. بدنا هلا نعالج كلمة إنه اتبع هواه أو انتصر مذهبه. كويس. الآن بنسألك أنا سؤال إن شاء الله بتكون موفق في الجواب. وإذا كنت وثقت الجواب أخذت أنا جواب السؤال اللي بعمل لك يا أنا. شايف؟ يا الله. السلام عليكم. كيف أمسيتم؟ عساكم بخير. أهلا مرحبا. شو مساوين؟ عفوا بارك الله فيك. والله كنا على اتفاق سابق مع بعض الإخوان هنا.